لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولا في قوله لا إله هذه نافية للجنس، ولا النافية للجنس تحتاج إلى اسم وإلى خبر. اسمها إله، لا إله اسمها إله، وخبرها محذوف مقدر دل عليه المقام، ويسوغ الحذف إذا علم الأمر. فقوله لا إله إلا الله، لا إله اسم لا وخبرها محذوف تقديره حق، تقديره حق، لا إله حق، لا إله مستحق للعبادة، لا إله حق، لا إله بحق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال له دعوة الحق، فلا إله حق إلا الله، لا يصلح أن يقدر المحذوف موجود بأن يقول لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة الباطلة موجودة كثيرة، فيكون المعنى على هذا كل إله موجود إله هو الله هذا باطل. فلا إله إلا الله أي لا إله حق، وكل ما من عبد وكل ما عبد من دون الله فعبادته ما نوعها باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أيا كان هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل عبادة تصرف لغير الله هذه باطل وضلال، والإله الحق هو الله وحده. ولهذا كان بعض الصحابة يقولون في التلبية لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، أي وما سواك إله باطل. الآلهة المتخذة من دون الله كلها باطلة، لا أحد يستحق من العبادة أي شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، لا أحد يستحق من العبادة شيء. العبادة حق لله. نبينا عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول له، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فحقوق الله عز وجل وخصائصه له سبحانه، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله لا, لا, لا يكون العبد من أهلها إلا إذا حقق ركنيها النفي والإثبات.